أي نعم، إذا كان لا يريد أن يتوضأ فلا بد من التسمية حتى يقوم الغسل مكان الوضوء. هذه مو مشكلة، هذه قضية أخرى تحل بسؤال متى يبسمل قبل أن يتعرى، هذه مش مشكلة.